بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، أنتم على موعد مع أعظم وأكبر الفضائح في عالم الأدب. سننقد عملا ضاع في وجهته وتاه في دروبه ولم يدري إلى أي اسم ينتظم، إلا نكتة لتظلم الرواية أخيرا حاولت مؤلفتها إلصاقها بمجتمع هو بعيد كل البعد. وإني لا أتعجب من التعلق بين مضمون الرواية وعنوانها، فالعنوان لا يعبر عنه. ولكن السؤال الذي حير العقلاء، لماذا وضعت الكاتبة اسم الرواية بنات وأينها عن الأمهات الفاضلات المضحيات؟ أينها عن الفتيات الشامخات؟ أي حالة أم وصلت إلى ميزان الشريعة أن نمتنح هو العلاج المريح لضمير المجتمع والأمة بأسرها. حرم بنات الرياض اللي حصل تشويش، ولا بنات الرياض أكبر من الشكة. حرم بنات الرياض اللي حصل تشويش، ولا بنات الرياض عذرا بنات الرياض. مدكنا وتدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجروح غليمة، تدعي لتحرير النساء سر وجهها واللي يشعر عذرنا ناكر حدثا. لا تؤدون الطهر أهل الرواية، لا تشوهون الدين باسم الحداثة. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسونه يسمى خباثا. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسونه يسمى خباثا. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم عذرا بنات الرياض. عذرا عذرا بنات الرياض. بنات الرياض عذرا بنات الرياض. عذرا بنات الرياض. إنشاد أبو حازم. أشعار الأستاذ الإعلامي المعروف محمد بن حمدان المالكي. إعداد وإخراج الأستاذ أحمد بن علي الشهري. بنات الرياض، نحن لا نصادر الرأي الآخر، ولكن كان من المفروض أن يتحرى الآخر المصداقية والموضوعية بعيدا عن المزايدات الدعائية الجارحة. وليست رواية بنات الرياض التي صدرت مؤخرا إلا نكتة سوداء حاولت مؤلفتها إلصاقها بمجتمع هو بعيد كل البعد عن هذه القصص الساذجة المجحفة في حق بنات الرياض العفيفات الطاهرات. العفيفات الطاهرات. رأي. رواية بنات الرياض مفردة من مفردات أدب المجون والخلاعة. خطورة هذه الرواية أن التناول الأدبي فيها ينقلها من دائرة الخصوص إلى دائرة العموم، ومن دائرة الشخصيات المنحرفة في الرواية إلى أن تعطي صورة عامة للمجتمع وتقدمه تقديما سيئا يخالف ما هو عليه بحمد الله من محافظة والتزام في غالبيته وإطاره العام. أما التأثير السلبي على القارئ فيها وفي غيرها من الروايات الرخيصة فيتجسد في إبرازها المحرم بصورة شائقة لذيذة تغري بالوقوع به وتشجع على تكرار نفس أدوار شخصيات الرواية، وهنا مكمن الخطورة الشديد. إن الأساس في الأدب أن يحترم مقدساتنا ويقف عن التعدي على حدود الله، فإن لم يفعل فهو ليس أدبا وإنما هو قلة أدب. التوقيع الأديب المعروف الأستاذ الدكتور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبد الله بن صالح العريني. آراء رأيي. عندما وقعت في يدي رواية بنات الرياض وبينما أنا أقلب صفحاتها قفزت إلى حاضرة ذهني آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا هو ماثل أمام عيني صورة من كتب الرواية ومن ناصرها، تلك الفئة التي هوت في دركات الدنو الفكري، فهي تدعو بل وتزين بأسلوب أدبي مشوق للممارسات الفاضحة وتحدد معالم متاهات أخلاقية ضائعة. وقد حبكت الرواية نسيج الاتهام والإيذاء للمؤمنين والمؤمنات من هذه البلاد الطيبة. والذين يؤذون المؤمنين اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إنه من وحي انتشار ظاهرة الزهو بالفحشاء والباطل وصياغته للناس بقالب الحرية الاجتماعية والتقدم الحضري، وإننا لنحذر هؤلاء وأمثالهم من ضريبة باهظة معجلة وأخرى مؤجلة، فهي خسارة في الحالين، ذلك إن لم يتداركوا الأمر بالتوبة والتصحيح. وإني لأتعجب من التناقض بين مضمون الرواية وعنوانها، فالعنوان لا يعبر عن المضمون والمضمون مناقض للعنوان، فلطالما تعايشت مع جموع من بنات الرياض في أوساط مختلفة من خلال أنشطتي التي كانت تنصب في واقع الفتيات واهتماماتهن، فكنت أرى بنات هذه البلاد الفاضلة وقد صاغتهن بنظامها الاجتماعي الطاهر المنبثق من عمق الإيمان وطبيعة التنشئة المحافظة، فلقد التقيت بالطالبات المتفوقات علمية ورأيت الأديبات والشاعرات البارعات، بل كانت منهن الخطيبة المفوهة والمخترعة في ميدان التخصصات العلمية، ومجموعات من الفتيات تشغلهن أهداف جادة حيث أقمن المشاريع التجارية والدعوية والخيرية. كل أولئك وغيرهن أمة من الفتيات تؤدي حق ربها وتساهم في بناء ورفعة وطنها، وقد رسمت الصورة المشرفة لبنات الرياض حقا. التوقيع الداعية المعروفة أسماء بنت راشد الرويشد، المشرفة العامة على مركز آسيا للاستشارات التربوية والأسرية وموقع آسيا الإلكتروني. يا بنات الرياض، يا بنات الإسلام، يا صاحبات العفة والطهر والنقاء، لن تكن كما يريد بعض من قل حياؤهن، لا لا، لن تكن بحول الله كما شاءت الكتابات وخطت الأقلام. اشنخن بالرؤوس وارفعن هاماتكن، ولا تلتفتن للناعقين والناعقات والمنهزمين والمنهزمات، فأنتن والله من رؤوسنا بمثابة العيون ومائها، ومن أجسادنا بمحل القلوب ودقاتها، إن كتبنا على الورق سطورا كلها زورا فقد جعلتن في صحائفكن بإذن الله شعاعا ونورا، وإن غشيت إحداهن ظلما لكن وفجورا وظنت بجهل أن لن تحورا، فلا أمل ولا رجاء لكن إلا أن تكن لدينكن حصنا وسورا، ثم تلاقين الإله وكلكن بإذنه أترابا وحورا. بنات الرياض، لستن كما أرادوا، ولن تكن بحول الله إلا علقما في حلوق من أراد بكن مكرا وسوءا وتشويها. بنات الرياض، أعرضن عن الجاهلين. أعرضن عن الجاهلين. التوقيع عبد الرحمن بن ظافر العمري، الإعلامي المعروف والمذيع بقناة المجد وإذاعة القرآن الكريم. عذرا بنات الرياض، عذرا عذرا عذرا بنات الرياض اللي حصل تشويش، عذرا بنات الرياض اللي حصل تشويش، ولا بنات الرياض أكبر من الشكة، الكل الكل منهن على دين الإله تعيش الحب لله والقبلها، حرم مكة تنقش تنقش مبادئ ثقة بقلوبهن تنقيش، وباب الأوهام عنهن حيل من صكه، ما فيهن اللي على درب الحياة تهميش، وقدامهن في محاربهن مصطكة، ذولا ذولا بنات الفخر، ما هم بنات الطيش في قمة الذوق والعفة، لهن دكة ما هن ربيبات للموضة وصبغ الميش، في نجد تاريخهن ثابت ما هو سكة، هذيك هذيك أبوها بطل ضابط برسم الجيش، والثانية داعية تتبر من سكة، وبسأل اللي غلط ليش التطاول، ليش مدامة أسلاككم يا ناس محتكة، واللي واللي يعذرب بنات المجد له تطنيش له سكة تعرفه، وإحنا لنا سكة رواية الزيف، رواية الزيف في الواقع مقشة ريش بالنار نحرق ورقها مالها. عذرا بنات الرياض اللي حصل تشويش، ولا بنات الرياض أكبر من الشكة، عذرا بنات الرياض اللي حصل تشويش، ولا بنات الرياض أكبر من الشكة، الكل منهن على دين الإله تعيش الحب لله والقبلة حرم مكة، الكل منهن على دين الإله تعيش الحب لله والقبلة حرم مكة،

على كتابات شخصية لفتاة تتحدث عن 4 فتيات تركن الرياض إلى باريس ولندن وغيرها من مدن الغرب. إن كاتبة الرواية فتاة صغيرة طارت بها صفحات روايتها لتكون ضيفة على شاشة قناة فضائية عربية، وإن من حق هذه الفتاة على أهل بلدها أن يحموها من هذا الانجراف. لا أدري كيف يعالج الأمر، وقد نشرت هذه الرواية في بيروت وطارت بها بعض الصحف العربية التي فرحت بها كما اتضح ذلك من احتفائهم بها. لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة. حنا عرفنا اللي نشرت ضلالات، واللي تسوونه يسمى خباثة، تتلحقون الساجدات المنيبات بالكذب، تلمون الحقايق عباثة، وإن جتكم الفرصة بهاك القنوات شنيت والحملات جور وغثاثة، حجتكم التحرير لهلة العبايات، ما تعرفون إن الطهارة وراثة ورثن عفة خاشعات الصلاوات، والعلم والقرآن فيهن دماثة، خافوا من الله، خافوا من الله رب 7 السماوات، خافوا من الله رب 7 السماوات، ولا تخلون النوايا رثاثة. لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة، لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالة، واللي تسوونه يسمى خباثة. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالة، واللي تسوونه يسمى خباثة، واللي تسوونه يسمى خباثة، واللي تسوونه يسمى خباثة. لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة، لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسوونه يسمى خباثا. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسوونه يسمى خباثا، واللي تسوونه يسمى خباثا، واللي تسوونه يسمى خباثا. تتلحقون الساجدات المنيبات، بالكذب تلون الحقايق عبثا. تتلحقون الساجدات المنيبات، بالكذب تلون الحقايق عبثا. وإن جتكم الفرصة بهاك القنوات شنيتوا الحملة جور وغثاثة، وإن جتكم الفرصة بهاك القنوات شنيتوا الحملة جور وغثاثة، شنيتوا الحملة جور وغثاثة، واللي تسوونه يسمى خباثة. لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة، لتؤدون الطهر يهل الروايات، لتشوهون الدين باسم الحداثة. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسوونه يسمى خباثا. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسوونه يسمى خباثا، واللي تسوونه يسمى خباثا، واللي تسوونه يسمى خباثا. حجتكم التحرير لأهل العبايا، ما تعرفون ان الطهارة وراثة، ورثنا عفة خاشعات الصلوات، والعلم والقرآن فيهن دماثة. خافوا من الله رب 7 السماوات، ولا تخلون النوايا رثاثا. خافوا من الله رب 7 السماوات، ولا تخلون النوايا رثاثا، ولا تخلون النوايا رثاثا. واللي تسونه يسمى خباثا. لا تؤدون الطهر أهل الروايات، لا تشوهون الدين باسم الحداثة. لا تؤدون الطهر أهل الروايات، لا تشوهون الدين باسم الحداثة. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسونه يسمى خباثا. حنا عرفنا اللي نشرته ضلالا، واللي تسونه يسمى خباثا. واللي تسونه يسمى خباثا، واللي تسونه يسمى خباثا. إضاءة إضاءة. كتب الدكتور محمد بن خالد الفاضل أستاذ اللغة العربية بجامعة الأمير سلطان في صحيفة الجزيرة مقالا بعنوان ريم الطويرقي ورجاء الصانع في عيون الإعلام المحلي، يقول: المتابعون للإعلام المحلي وشبه المحلي هذه الأيام سيلحظون سطوع نجم هذين الاسمين فيه بدرجات متفاوتة، وهما اسمان لشابتين سعوديتين. الأولى أستاذة جامعية في تخصص الفيزياء في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والثانية طبيبة أسنان في أول الطريق. وسبب شهرة هاتين الأختين أن الأولى وهي الدكتورة ريم حصلت على جائزة دولية مرموقة في الفيزياء تسلمتها في حفل كبير في باريس، وهي أول سعودية تحصل على جائزة في هذا التخصص العلمي الصعب الدقيق الذي يتحاشاه عباقرة الرجال استصعابا له. وقد قامت الدكتورة الفاضلة بعمل عظيم لا يقل في روعته ودلالته عن تلك الجائزة، حينما صعدت منصة التتويج وهي محجبة بحجابها الإسلامي الكامل وملتزمة بزيها السعودي المعروف الذي تمثل فيه المرأة السعودية أستاذة وطبيبة وطالبة. ولا يعرف الناس الفتاة السعودية في الجامعة والمدرسة والسوق والمستشفى والحرم وغيرها من الأمكنة والمنتديات إلا بهذا الزي الذي أبرز ما فيه غطاء الوجه بالحجاب أو النقاب مع ستر الجسم بلباس فضفاض كالعباءة أو ما في حكمها. وتبلغ الجرأة والعزة والثقة مبلغها عند الدكتورة الفاضلة أن يكون ذلك المشهد في وسط باريس التي حاربت الحجاب وضاقت ذرعا بفتاة مسلمة فرنسية ألقت منديلا على رأسها، ثم تأتي بنت السعودية الحقة فتتحداهم بهذا اللباس الأسود المهيب الشامخ شموخ عقل وفكر ونفس من ترتديه. وليتها جاءتهم سائحة أو زائرة لكان الأمر أهون عليهم، بل جاءتهم تتسلم جائزة علمية كبيرة في تخصص كانوا يرونه بعيدا على رجالنا، فكيف بنسائنا اللاتي يرونهن في حضيض الأمية والتخلف. وأما الأخت الثانية وهي الطبيبة الشابة رجاء، فسبب شهرتها واحتفاء الإعلام المحلي بها احتفاء غير مسبوق أنها أصدرت رواية عنوانها بنات الرياض، وقد حاولت الكاتبة فيها أن تكشف المستور وتلامس المحظور وترسم للقارئ صورة غير مألوفة ولا محمودة عن بضع بنات من سكان الرياض يرتكبن أعمالا يعدها الناس في هذا المجتمع وغيره من المحرمات. ويزداد الأمر غرابة عندما تحدث في مجتمع نسائي محافظ تتبادل فيها رؤوس الشيشة والمعسل بأنواعها المنتنة، وتتنكر فيها بعض الفتيات في ملابس رجالية، وتقود إحداهن السيارة من أجل معاكسة الشباب واصطيادهم في الأسواق التجارية، إلى غير ذلك من الصور التي تضمنتها الرواية، وهي صور وسلوكيات تهدم ولا تبني. ولا يستفيد المجتمع المسلم المحافظ من مثل هذه الأعمال التي تسمى أدبا إلا إشاعة الفاحشة وتزيين المنكرات وتحسينها في نفوس المراهقات. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وما يزال المسلم في عافية ما دام مستترا بستر الله، وإذا جاهر حرم المعافاة. وأنا أذكر الكاتبة الكريمة بهذه المعاني التي ربما غابت عنها، وإني لأحسن الظن بها وأحس فيها بخير كثير، لكني أخشى عليها من أن يجرفها الإعلام ويسحرها ببريقه، وأود منها أن تحاسب نفسها ما دامت في أول الطريق، وأن لا تغتر بكثرة ما كتب عنها وعن روايتها، ولتعلم أنه تطبيل غالبيته من طيف واحد. وإذا كانت تريد أن تعرف حقيقة إنجازها الكبير الذي قدمته لوطنها وأمتها، فلتقارنه بذلك الإنجاز الكبير الذي قدمته أختها المحتشمة المحجبة الدكتورة ريم الطويرقي، وتنظر كيف تعامل الإعلام معها بمكيالين، فأهمل ذلك الإنجاز العلمي العظيم واحتفى بإنجازها الذي لو قوم تقويما حقيقيا منصفا لما حظي بهذه الهامة. الفتاة اللي رمت كيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري سلمت لله خافقها وطاعت شرع واقفة عند الحدود اللي وراها النار سابحة مثل الحمامة في عبادة ربي طار للمصحف على كفوف اليدين أثاري طاعت شرع واقفة عند الحدود اللي وراها النار سابحة مثل الحمامة في عبادة ربي صار للمصحف على كفوف اليدين أثاري سلمت لله خافقها وطاعت شرع واقفة عند الحدود اللي وراها النار سابحة مثل الحمامة في عبادة ربي طار للمصحف على كفوف اليدين أثاري طار للمصحف على كفوف اليدين أثاري الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري صامت الست والثلاث البيض لا نسيسها في محارب التقات ازهابها لنواري جعل ربي يحفظك يا لولو وهمك مولى واسأل الله يجعلك في زمرة الأبرار صامت الست والثلاث البيض لا نسيتها في محارب التقات ازهابها لنواري جعل ربي يحفظك يا لحم وهيك مولى واسأل الله يجعلك في زمرة الأبرار صامت الست والثلاث البيض ما نسيتها في محارب التقات ازهابها لنواري جعل ربي يحفظك يا لولو وهمك مولى واسأل الله يجعلك في زمرة الأبرار واسأل الله يجعلك في زمرة الأبرار الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها الدنيا لها في دربها معباري الفتاة اللي رمت زيف الحياة الدنيا خلف عاتقها وراحت تلتجي بالباري طاعة الوالد وبرت والدتها لله خلت الدنيا لها في دربها معباري عذرا البنات رأي. هذا الطرح وأمثاله على هذا المجتمع وأمثاله يولد ضغطا فكريا مما يهيئ بروز ردود فعل قد تكون خطيرة وقد تكون خطيرة جدا إما قولية غير متعقلة ولا متزنة وإما عملية خطيرة قد تهدد أمن المجتمعات وإني في هذا المقام أقف موقف النذير العريان وإن خرج غيرنا عن قانون الأدب باسم الأدب إلا أنه ينبغي لنا ألا نخرج عن قانون العدل في الحكم على العمل والإنصاف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أهل قول للحق ورحمة بالخلق إن هذه الرواية كتبت للمجتمع، وهذا المجتمع ليس مجتمعا بلا ثقافة ولا تاريخ ولا عقيدة ولا أخلاق، وهذا كله يمثل مرجعية المجتمع وحضرته. وإذا كان فيه بعض الذين ضاقوا ذرعا بهذا أو بثقافاتهم وتاريخهم وعقائدهم وأخلاقهم فذلك شأنهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولكن لغة الاستغفال والاستغلال لوسطاء العقول بألفاظ براقة مثل أدب، رواية، لموع، تميز، إبداع هي لغة أصحاب الحيل، ونحن والحمد لله لا يقعقع لنا بالشنان، نعلم أن وراء الأكمة ما وراءها. ثم إن إحالة هؤلاء إلى ميزان الشريعة هو العلاج المريح لضمير المجتمع والأمة بأسرها. والأمة بأسرها. التوقيع الشيخ محمد بن سرار اليمني. رأي. كتبت الأستاذة منال يوسف قاضي في المجلة الثقافية بصحيفة الجزيرة مقالا بعنوان فضائح رواية بنات الرياض، تقول فيه: ولنا أن نغتبط حينما نعرف أن ما من روايات عربية تترجم للغات الأخرى، وإلا فماذا سيقال عنا لو وقعت مثلا رواية بنات الرياض في يد أحد النقاد الغربيين؟ بالتأكيد سيفضحنا، وقد يؤلف كتابا ينقد فيه روايتنا العربية، وقد نقرأ أيضا على أولى صفحاته عبارات مثيرة مثل: سيداتي وسادتي، أنتم على موعد مع أعظم وأكبر الفضائح في عالم الأدب، سننقد عملا ضاع في وجهته وتاه في دروبه ولم يدري إلى أي اسم ينتظم، لتظلم الرواية أخيرا وينسب لها هذا العمل الخارق يدعى Girls of Riyadh. إنه عمل عجيب تحتار ماذا تسميه، لكن لا تستغربوا، فالعمل خط بأنامل فتاة من دول العالم الثالث ومن العرب، جايكم خير. فمتى نكسر مقولة وداعا للروايات فلا روايات في الوطن العربي؟ متى يبزغ لنا جيل يتقن فن الرواية بمهارة حتى نخرس أفواه الغرب بانتقاداتهم وسخريتهم بنا؟ متى؟ رأي. كتب الأستاذ خالد بن عبد العزيز الباتري المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقالة له بعنوان هذه حقيقة بنات الرياض، يقول فيها: فقد ضجت أوساط المجتمع في الآونة الأخيرة برواية صدرت عن الكاتبة رجاء عبد الله الصانع بعنوان بنات الرياض، وصارت حديث الناس في المجالس والمنتديات ووسائل الإعلام وغيرها، وقد تيسر لي قراءة الكتاب كاملا قراءة متأنية، ولا أخفيكم أني صعقت مما قرأت حتى صرت أراجع نفسي، ما هي الرياض التي تتحدث عنها الكاتبة؟ أهي الرياض التي أعرفها وعشت فيها قبل أن تولد الكاتبة؟ أم أن هناك مدينة أخرى بهذا الاسم في أمريكا أو أوروبا أو استراليا؟ أيها الفضلاء، اسمحوا لي أن أنقلكم إلى بستان أنيق وروضة غناء كأنها العروس في جمالها وحليها، توزعت بين أرجائها ملايين الأزهار التي تنوعت في أشكالها وألوانها الزاهية، وهي تضوع عبيرا كالمسك الفياح، وانتشرت في جوانب تلك الروضة أشجار خضراء مورقة جميلة، وقد اصطف على أغصانها طيور تصدح وتسبح، وبين تلك الأشجار تنساب جداول من المياه الرقراقة الصافية، وقد اكتست الأرض ببساط أخضر يشرح الصدر ويسر الخاطر، وكل من دخل تلك الروضة لا يملك إلا أن يسبح الله تعالى على جميل خلقه وبديع صنعه. ودخلها يوما رجل من الناس فتجول في أنحائها، ثم أراد أن يصفها للناس بمقالة ينشرها، فكتب عن زهرة متعفنة تفوح منها رائحة خبيثة رآها في زاوية من زوايا البستان، ثم تحدث عن ديدان وحشرات مقززة رآها تحت بعض الحشائش هنا، وهكذا استطرد في وصف منفر من تلك الروضة وما فيها. ولما نقم عليه الناس وتعجبوا من كلامه، وهم الذين يعرفون الروضة جيدا وما هي عليه من جمال وبهاء، قال لهم ذلك الرجل: أنا أتكلم عن الواقع ولم أكتب إلا عن أشياء موجودة ورأيتها في البستان. أيها الإخوة، هذا المثال ينطبق تماما على رواية بنات الرياض، فما ذكرته الكاتبة عن حال صديقاتها كحال ما ذكره ذاك الرجل عن تلك الروضة، أمر لا ينكر وجوده على الإطلاق، لكن على نطاق ضيق جدا لا يستحق الذكر، فضلا عن النشر، فضلا عن أن يقدم واقعا لبنات الرياض. وقبل أن أرفع القلم أنوه بالنقاط الآتية: أولا، لقد تجرأت الكاتبة بنشر ما حدث لصديقاتها من انحراف أخلاقي وخروج عن حدود الشرع وقيم المجتمع، بل جعلت عنوان رسائلها الإلكترونية التي هي أصل الكتاب سيرة، وانفضحت، بل أقرت على نفسها فقالت في الصفحة 140: أنا كل واحدة من صديقاتي وقصتي هي قصصهن، وأقول إذا بليتم فاستتروا. والمضحك المبكي أن تقول في الصفحة 139 ما أجمل هذا التفاعل الذي يدفعني للاستمرار في سلسلة الفضائحية الهادفة. ثانيا، دهشت كثيرا من ثناء البعض على هذه الرواية وكيل المديح جزافة، حتى يخيل إليك أنك أمام عمل من إنتاج الجاحظ أو أبي حيان التوحيدي. فما الذي حوته الرواية؟ أهو المضمون الذي يدعو إلى الفساد والانحلال الأخلاقي؟ أم البهتان الذي قدمت به بنات الرياض للعالم؟ أم لغة الكتاب الذي حوى خليطا من اللغات واللهجات؟ أم الأسلوب الذي تصفه الكاتبة نفسها بأنه مصرقع ومرجوج في الصفحتين 52 و53؟ ثالثا، لقد جنت الكاتبة جناية عظيمة بهذه الرواية، حيث شوهت صورة بنات الرياض أمام العالم، وأظهرت أن لا هم لهن سوى الغناء والفسق والبحث عن الشباب لإقامة العلاقات معهم وتبادل ما يسمى بالحب والغزل ولمز المجتمع وما هو عليه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بنات الرياض نعرفهن قبل أن تولد الكاتبة بالدين والحياء والعفاف والحجاب والحشمة والستر. أين الكاتبة عن الآلاف من بنات الرياض ممن أمضوا أوقاتهن في حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي في دور الذكر؟ أين الكاتبة عن عشرات الآلاف من بنات الرياض من العفيفات المحصنات الغافلات؟ كم في بنات الرياض من عابدات قانتات يراوحن أقدامهن صلاة لله رب العالمين، ومن يمضين النهار صياما أو تلاوة لكلام الله تعالى؟ هل جهلت ذلك الكاتبة أم تجاهلت؟ قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجروح. قامت قنوات الدعاية والأخبار تنشر دعايتها بجور وظليمة، تدعي لتحرير النساء سر وجهار، واللي يسوونه يسمى جريمة، يدعون لحقوق في الواقع أعذار، تلقي معيشتها عفيفة كريمة، يبغونها تمشي على كل الأدوار في الفن والمصنع لتبقى بهيمة، يبغونها سلعة رخيصة للتجار، ما همهم غير النوايا الذميمة، ما يعرفون إن بيسيدة الأبرار وصى بها تحيا بعيشة حشيمة، تحريرها في دينها تحفظ الدار، تنشي ولدها والمشاعر رحيمة للجيل، تبقى مدرسة تاج الأحرار، تبقى بحشمتها بهيبة وقيمة قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجور ظليمة، تدعي لتحرير النساء سر وجهار، واللي يسوونه يسمى جريمة. قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجور ظليمة، تدعي لتحرير النساء سر وجهار، واللي يسونه يسمى جريمة. قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجور ظليمة، تدعي لتحرير النساء سر وجهار، واللي يسونه يسمى جريمة. يدعون لحقوق في الواقع عذار، تلغي معيشتها عفيفة كريمة، يبغونها تمشي على كل الأدوار في الفن والمصنع لتبقى بهيمة. يدعون لحقوق في الواقع عذار، عيشتها عفيفة كريمة، يبغونها تمشي على كل الأدوار في الفن والمصنع لتبقى بهيمة. قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجور ظليمة، تدعي لتحرير النساء سر وجهار، واللي يسونه يسمى جريمة. يبغونها سلعة رخيصة لتجار، ما همهم غير النوايا الذميمة، ما يعرفون إن النبي سيد الأبرار وصابها تحيا بعيشة حشيمة. يبغونها سلعة رخيصة لتجار، ما همهم غير النوايا الذميمة، ما يعرفون إن النبي سيد الأبرار وصابها تحيا بعيشة حشيشة. قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجروح ليمة تدعي لتحرير النساء سر وجهها واللي يسونه يسمى جريمة. تحريرها في دينها تحفظ الدار تنشي ولدها والمشاعر رحيمة للجيل تبقى مدرسة تاج الأحرار تبقى بحشمتها بهيبة وقيمة. تحريرها في دينها تحفظ الدار تنشي ولدها والمشاعر رحيمة للجيل تبقى مدرسة تاج الأحرار تبقى بحشمتها وقيمة. قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجروح ظليمة تدعي لتحرير النساء سر وجهها واللي يسمونه يسمى جريمة. قامت قناوة الدعايا والأخبار تنشر دعايتها بجروح ظليمة تدعي لتحرير النساء سر وجهها عذرا بنات الرياض. تميز المرأة ليس في ركضها وراء آخر صيحات الموضة، بل في حرصها على أداء حقوق الله قبل حقوق زوجها ووالديها وأبنائها، في أخلاقها، في قرارها في بيتها، في تربية أبنائها التربية الإسلامية الصحيحة. بنت رمت مغريات اللبس والموضة رغم الدعايات وغراءة لو باشي لها البشارة مدام الروح مشحوظة لله ما طاوعت مغرض ولا واشي. بنت رمت مغريات اللبس والموضة والدعايات وغراءة لو باشي لها البشارة مدام الروح مشحوظة لله ما طاوعت مغرق ولا وشي. بنت رمت مغريات اللبس والموضة والدعايات وغراءات لو باشي لها البشارة مدام الروح مشحوظة لله ما طاوعت مغرق ولا وشي. قطت عن الزيف والتضليل والفوضى في معمعة صرخة الموضة على المشي صارت من اللي يصيب الناس محفوظة ربي حفظها وخلى ذكرها ناشي بنت رمت مغريات اللبس والموضة رغم الدعايات وغراءات لو باشي لها البشارة مدام الروح مشحوظة لله ما طاوعت مغرق ولا واشي. والكلمة اللين والتشويه مرفوضة بما لها تترك الشك بها لا شيء على جميع النساء بالدين مفروضة اتقدمت صفهن وفوادها خاشي بنت رمت مغريات اللبس والموضة والدعايات وغراءات لو باشي لها البشارة مدام الروح مشحوظة لله ما طاوعت مغرق ولا واشي. أنا أشهد إنك يا بنت الدين محظوظة يوم أن ربي حباك بعقل ريشي بيك البشاير يا بنت الدين معروضة جنة عدن وهاك الخوف ينحشي شفتاهيني للرضا والشرب من حوضة حوض النبي والظما لا شك مثل شيء حوض النبي والظما لا شك مثل شيء بنت رمت مغريات اللبس والموضة ومدى عايات وفراءات نوباشة شاهد بشارة مدى جروح مشحوظة ما طاوعت مغرق ولا واشي بنت رمت مغريات اللبس والموضة ومدى عايات وفراءات نوباشي شاهد بشارة مدى جروح مشحوظة ما طاوعت مغرق ولا واشي. هل تحولت نعمة رسائل الجوال البلوتوث إلى نقمة أو إلى وسيلة لترويج سقطات الناس وخصوصياتهم؟ هل وصلت ببعض الفتيات الجرأة وعدم الخوف من الله إلى أن تحمل جوالاتهن مناظر مشينة يندى لها جبين الرجل؟ فكيف بالفتى؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. باسم الحضارة لغينا عفتا لجيا باسم الحضارة واصبح شريط الفضايح على الهوى مبثوث رسائل الزيف تتناقل على الجوال وبطقة واحدة ترسل على البلتون باسم الحضارة لغينا عفتا لجيال واصبح شريط الفضايح على الهوى مبثوث رسائل الزيف تتناقل على الجوال وبطقة واحدة ترسل على البلتوث صارت فضايح بنات الناس للإرسال صارت موضوعة للتبادل واتقى مجثوث والأب غافل ولا يدري عن الأهوال في وسط بيته رسائل ناقلة للروح باسم الحضارة لغينا عفتا لجيال واصبح شريط الفضايح على الهوى مبثوث رسائل الزيف تتناقل على الجوال وبطقة واحدة ترسل على البلتوث والمشكلة لا هوت في الوحل بنت رجال من بيت صالح وفيه أصل الحياة موروث يا بنتي يلي لا تجعلين الحياة قد ما العرب مفروض باسم الحضارة لغينا عفتا لجيال واصبح شريط الفضايح على الهوى مبثوث رسائل الزيف تتناقل على الجوال وبطقة واحدة ترسل على البلتوث وانت شريفة من حمولة عريبة خان عريبة خان وابوك معروف لا فاجر ولا ديوف لو في البلوتوث ما يخدش حياة لجيال شيليه من هاتفك وحيي بلا بلتوث باسم الحضارة لغينا عفتا لجيال واصبح شريط الفضايح على الهوى مبثوث رسائل الزيف تتناقل على الجوال وبطقة واحدة ترسل على البلتوث باسم الحضارة لغينا عفة الأجيال واصبح شريط الفضايح على الهوى مبثور رسائل الزيف تتناقل على الجوال وبطقة واحدة ترسل على البلتوث. تسقط بعض الفتيات إلى الهاوية بسبب علاقة غير شرعية، ربما تبدأ بالهاتف ثم الصورة ثم الفضيحة المشهورة، وبإمكان هذه الفتاة أن تمنع كل ذلك بحفظها لنفسها وقطع كل ما له صلة بشبهة تجر عليها وعلى دينها عار الدهر. قالت وش اللي حصل وش دخل الصور تكفى كفاياه كذا لا يعرف أخبار. قالت وش اللي حصل وش دخل الصور تكفى كفاياه كذا لا يعرف أخبار. كفاية هني من اللي صار ممرور كفاية هني ما صار كلمت بالتلفون شباني ما صار كلمت بالتلفون شباني. قالت وش اللي حصل وش دخل الصور وش دخل الصور فيا كذا لا يعرف اخوان لا يعرف اخوان. قالت وش اللي حصل وش دخل الصور وش دخل الصور فيا كذا لا يعرف اخوان لا يعرف اخوان. كفاية هني من اللي صار ممرور صار ممرور كفاية هني من اللي صار ممرور صار ممرور. وصار كلمت بالتلفون شباني شباني وصار كلمت بالتلفون شباني شباني. للعفو يا حياة قلبي وشعوره ودي بصوره تذكرني بك زماني لزم وطاحت بحفره قبل محفوره رسم لها لين طاحت طيحه الفاني. للعفو يا حياة قلبي وشعوره ودي بصورة تذكرني بك زماني نزل وطاحت بحفرة قبل محفورة رسم لها ليل ضاحت طيحة الفاني. قال انتي اليوم مربوطة ومخفورة لو ما سمحتي لي اشوفك بلا عياني بكرة تشوفينها صورتك منشورة ما واقع النت تنشرها بلا الواني. كمت تحاول وهي بالوضع مجبوره ترجي وتخضع ولكن كان شراني. كمت تحاول وهي بالوضع مجبوره ترجي وتخضع ولكن كان شراني. حصل وصار الغلط بالصوت والصوره صارت فضيحه ما بين اهل وجيران صارت في الحي منبوذة ومكسورة تطلب لها المات والدعوة على الجاني. كله سبب نزغة بالرقم ممهورة حتى تطيح الفريسة بين الأسنان. يا بنتي يا مسلمة متي بمعذورة على قتل هاتف المشبوه بركاني في ساعة ما ينفجر ويضيع غندورة كانت عفيفة شريفة بين الإخوان. يا بنتي يا مسلمة متي بمعذورة على قتل هاتف المشبوه بركاني في ساعة ما ينفجر ويضيع غندورة كانت عفيفة شريفة بين الإخوان. يا بنتي يا مسلمة متي بمعذورة على قتل هاتف المشبوه بركاني في ساعة ما ينفجر ويضيع غندورة كانت عفيفة شريفة بين الإخوان. يا بنتي يا مسلمة متي بمعذورة على قتل هاتف المشبوه بركاني في ساعة ما ينفجر ويضيع غندورة كانت عفيفة شريفة بين الإخوان. إن مما يحز في النفس وجود بعض الآباء المتجبرين الذين يقصبون بناتهم على الزواج من رجل غير مناسب طمعا في لعاعة من الدنيا على حساب سعادة بناتهم فلذات أكبادهم. يطب جبينه قال لازم تاخذينه يا عروس هذا الكلام اخر كلام ماني بقايل سواه يطب جبينه قال لازم تاخذينه يا عروس هذا الكلام اخر كلام ماني بقايل سواه يطب جبينه قال لازم تاخذينه يا عروس هذا الكلام اخر كلام ماني بقايل سواه قامت تبي تحكيه وعبرة القهر فيها يبوس قالت يبو يرحمني الله يحفظك والله ما بار قال اسكتي هذا ثري والله ليشبعنا فلوس كله سنه ويموت اذا شبه وين الهف ما وراه قالت تراني بك دخيله لا نعود في نكوس ولا تراني قطعه من قلبك اجري في دمى قال الحقيقه قد خلصنا دوك طابور الجموس وانتي وجه فقري ولا تدرين وش معنى الحياة يطب جبينه قال لازم تاخذينه يا عروس هذا الكلام اخر كلام ماني بقايل سواه بالثوب الابيض كفنوها في مسالن العبر ثم دخلوها في قبر متوسده من الوجاه عاشت ولكن ميته بين الملاهي واللبوس تموت باللحظه ميت مره ولكن لا نجا حتى روت من دمها بعد الخطية حد مصارت كلام الناس في الدرى وفي كل اتجاه مشهد تعودنا حدوثه من ضعيفنا النفوس حتى نسينا اللي يمارسها نخاطبهم جناح يلي رميت ابنتك في بطن الظلايم والحبوس اتك من الله في بناتك يوم نزت الجبال ورجعت ردنا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ الرعاة ورجع ترى الدنيا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ الرعاة ورجع ترى الدنيا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ الرعاة ورجع ترى الدنيا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ من رعاه ورجع ترى الدنيا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ من رعاه ورجع ترى الدنيا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ من رعاه ورجع ترى الدنيا في الوقع محطة ودروس والعاقل اللي يحفظ الله ثم يحفظ من رعاه. تمت العمليات الفنية باستوديو قرطبة الرقمي، وكان معكم من التسجيل ضيف الله الزهراني، ومن المكساج والهندسة الصوتية الأستاذ أحمد بن علي الشهري، حاليا في الأسواق أشعار الأستاذ غانم بن جراد القري، إنشاد أبو لجين شامخة. انطفت شمعة حياتي وظلمت كل الدروب وكسرت السعادة وانفرق عقدي وراح عشت عمري في أمالي من يمني هالوروب امنيات العز والرفعة مع وقت الصبا واليوم جاي اخطبك بالعز رجال سلمت له روحي وخطيت مكتوب بكره تغيبي واصبح سواتي تمثال ابكي على فرقك وضيع دروب شامخة واسطات عقد بجيده للثرى يدر الاصدف ورود اجمل حقول يدر الاصدف ورود اجمل حقول لو زدت عن 50 بيت واكثر ما قلت غير اصحاب العقول اصحاب العقول شامخة. لمن يستاهل تعذب مع أهله وحرك أشواقي لمن يملك حياة الروح حاضرها وماضيها أجمع لك أفكاري وسأقطرها على أوراقي وهي لأمي رعاها الله وكبل راحتي ديها وكبل راحتي ديها شمس طاهرة وتشرف لو حملت المصحف من معين أهل الشوف كل شهد سايل في بحور صراعي أدين طب وجاعي وزرقي وشراعي في وجه موج هايل شمس انتزع مني عفافي وشرف بعد وتصابي مجرم ما لام قلبه مسترد ذنب العصايا هاد هذا قد رماني صرت في قدر الذبابي بعد ما غراني بعدا صرت في حكم النسايا جمعت أجيال ذهب يجي العجل وصوب ما قدرت أوصف ولا جاب شعري مقصدي ترضعون الطفل حب العقيدة دون خوف الطريق الحق طفل العقيدة مهتدي شامسة جامخة رغم العداء ثابتة والعز حق حقها تفخر وتدعس على حرمها يا جلم صدر لها والله إنها تستحق تستحق المدح من تفتخر بحجابها أضرم بنات الرياض وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع وتسجيلات قرطبة الإسلامية المملكة العربية السعودية صندوق بريد 34-53-80 الرياض 11-38-1 الإدارة والاستوديو هاتف 45-93-409 فاكس 45-86-340 جوال 05-55-77-944-0 المعارض فرع الملز شارع الأربعين هاتف 206-444-8 هاتف 206-444-9 فرع طريق الحجاز هاتف 43-96-44-2 هاتف 43-98-39-1 البريد الإلكتروني كورتوبا qortuba_sa@hotmail.com ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة تحت طائلة المساءلة في الدنيا والمحاسبة في الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.